نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وولاة أمورنا من النار. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا فارج الهموم، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوة أصابهم الظلم والعدوان والقهر والطغيان، اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة الذين سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وعذبوا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم أضعف قوتهم، اللهم خالف كلمتهم، اللهم خالف كلمتهم، اللهم خالف كلمتهم، اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك. إله الحق يا رب العالمين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجلك. إله الحق يا رب العالمين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق نائبيه وجميع أفراد وجميع إخوانه وأعوانه لما في عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من الآيسين، ولا تجعلنا من المحرومين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم بمنك وجودك يا عزيز يا غفار. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.